Book 2 6 سيشي القراءة والكتابة لاسيشانا اون راكستيشانا أنا أقرأ إس لاسو أنا أقرأ حرفاً إس لاسو بورتو أنا أقرأ كلمة إس لاسو واردو أنا أقرأ جملة إس لاسو تيكومو أنا أقرأ خطابا إس لاسو فاستولي أنا أقرأ كتابا إس لاسو غراماتو أنا أقرأ إس لاسو أنت تقرأ أنت تقرأين تو لاسي هو يقرأ فينش لاسا أنا أكتب إس راكستو أكتب حرفا إس راكستو بورتو أكتب كلمة إس راكستو واردو أكتب جملة إس راكستو تيكومو أكتب خطابا إس راكستو فاستولي أكتب كتابا إس راكستو غراماتو أنا أكتب إس راكستو أنت تكتب أنت تكتبين تو راكستي هو يكتب Viņš raksta.